بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر ذي القعدة من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا الخامس من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. أيها الأحبة، كان أحد الإخوة المتابعين معنا لهذا الدرس جزاه الله خيرا ووفقه وإخوانه، قد اقترح علي بعض الاقتراحات وقدمها لي مكتوبة في الدرس الماضي، فشكرت له هذه الهمة حيث أوصى ببعض المقترحات التي تثري الدرس، وهذا الشيء سرني جدا وفرحت بذلك كثيرا. لعل من أهمها أنه قد تمر بعض المسائل التي تحتاج إلى بحث مستفيض خارج الدرس، لذلك كان المقترح وسيعمل به إن شاء الله هو طرح بعض هذه القضايا العلمية للأخوة سواء الحاضرين أو المتابعين على الموقع، ثم استلامها وتخصيص وقت لقراءتها وإبداء الملاحظات عليها، ثم إفادة المتابعين معنا والحاضرين في خلاصة هذا البحث إن شاء الله. أيضا من المقترحات أنه كما يقال لا ينال العلم مستحي، فإذا وجدت بعض القضايا سواء التربوية أو العلمية ولم يكن عند صاحبها مثلا حب أنه يظهرها وإنما يحب أن يصل فيها، فليكتب في هذا كتابة إلي وأنا إن شاء الله أدرسها بما يكون مناسبا لها. ولقد عاد بي هذا الأخ الكريم إلى ذكريات مضت في مدينة جدة أيام درس معارج القبول، كنت أذهب لأولئك الطلاب الأخيار جزاهم الله خيرا. يوم الجمعة كان الدرس يوم الجمعة، فأذهب بمختصر معارج القبول في حجم هذا الكتاب، وأذهب معي بشنطة ليس فيها غير هذا الكتاب، فأذهب أنا وياها خماصا ونعود بطانا، لا أرجع إلا والشنطة قد انتفخت هكذا بالكاد أن تقفل، ما بين أسئلة ما بين قصاصات من جرائد من مجلات ما بين الإشارة إلى بعض القضايا. فكان الدرس يثري من يلقيه وهو أنا أكثر، وكنت أشعر أني أستفيد من طلابي أكثر مما يستفيدون مني. والعلم رحم بين أهله، فلعلنا إن شاء الله نرجع إلى شيء من هذا ولو على قليل. يعني من البداية كنا طلبنا من أحد الأخوين تخريج أو ذكر الرواية التي مرت معنا في حديث الأرباض بن سارية، فنسمع منك جزاك الله خير. اسمه الكريم صدر الشيخ بندر. اي هل اي هل هل فيها ولا لا؟ حديث الشيخ ورد عدة طرق وروايات. احسنت. رواية المصنف شاقها الإمام أحمد. رواية من؟ رواية المصنف الشاطبي. اها. شاقها الإمام أحمد. ايوه. ابن ماجه. ايوه. ثبت الرواية في رواية عند الإمام أحمد. أيوة. عند ابن ماجه ما ثبت الرواية. هاي ورك فيك. نسأل الشيخ عبد الله جزاه الله خير، هذا عمله ترونه الآن، جمع روايات الحديث في صفحتين. نسمع خلاصته من الأخ عبد الله. طبعا هنا كما ذكر الشيخ ورد عند ابن ماجه له طبعا اللفظ اللي الخط منها صحيح 120 سنة في أركان كذا، عند الماجه بلال او من جهه من يعشق مثلا في اسئله يعني ما احمد رحمه الله ومن يعش منكم ثلاثه ومن يعش ومن يعش الطريقه الثالثه ايضا روايه بالمسند ايضا فانه من يعش منكم يرى بعد السلام احسنت الطريقه الرابعه وهي في سنة الترمذي فانه من يعش منكم يرى والطريقه الخامسه فانه من يعش منكم فسيرى فسيرى هذه مستدرك ايوه والطريقه السادسه سنن بيهقي الكبرى وإنه من يعش منكم سيرى هذه يعني أولا عرفنا الفائدة الآن في تعدد الطرق صلى الله عليه وسلم والأخ عبد الله الشيخ والأخير وأثابهم على صنيعهم الأمر الآخر لو سألت بالأخوين اللذة التي وجدها حين يجد ضغية في مسألة يريد أن يبحثها يصل إليها هذه القضية ستبقى عالقة في ذهنه لأنه تعب فيها ولأنه كجح ذهنه واستخدم المصادر والمراجع وكتب وجمع وهكذا فهنا تتفتق ذهنية طالب العلم على البحث العلمي لأن البحث يا أخوان ما يبغى له على شغل البدو خلنا يقرأ عند مطوع من المغرب من الفجر إلى المغرب واليوم الثاني يسرح يرعى الغنم لا هذا ما ينفع العلم أخي لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن مكنونها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان فالعلم يحتاج أوقات ويحتاج بحث وطالب العلم إذا تعود على تصيد الفوائد العلمية وكتابتها يخرج للأمة طالب علم مؤهل فمثل هذه الفائدة الآن استفدنا هذه الخمسة والستة طرق التي جمعها الأخوة جزاهم الله خير في طرق الحديث خرجنا ولله الحمد فائدة وكلها تصب في أن الطرق ولله الحمد منها ما ثبت بالواو ومنها ما لم يثبت بالواو ولكنها في مجموعها الصحيحة والحمد لله سيكون أيضا من المقترحات وإن كان هذا سيأتي بعد أن نستنفذ معظم المجلد الأول لما تأتي المسائل اللي فيها مناقشات وملاحظ سيكون هناك تلخيص لفوائد الدرس الماضي قبل الدرس الجديد لأن هذا أيضا مما يثبت المعلومة في ذهن طالب العلم فإن شاء الله كل هذه الأمور أرجو أن نسيت أن تذكروني بها وإن شاء الله يعني سيكون لها شأن ولهذه الأبحاث إن شاء الله شأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في وقتنا وفي ما نقول وما نسمع بسم الله وعلى بركة الله كما قلنا أيها الأحبة الإمام الشاطبي رحمه الله قبل أن يدخل في نقاش أي بدعة بعد أن عرفها واختار التعريف الذي مر معنا أراد أن يجعل قاعدة ينطلق منها في محاكمة الأقوال والآراء وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استدل به من كتاب الله وما استدل به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستدل به من أقوال وأفعال الصحابة ثم ما يستدل به من أقوال وأفعال التابعين ثم أقوال بعض رؤوس الفرق كالصوفية مثلا ليقول إنني لم آتي من عندي بجديد لأنه كما أشار إن مشكلة من ينكر البدعة وينادي بالسنة أنك خرجت عن المألوف وأنك أتيت بشيء لا نعرفه في أبائنا وأجدادنا فما ينفع أنك تقدم للناس كلام مرسل أو كلام على عواهنه لا هذا الحشد أيها الأحبة الذي سيأخذ منا عدة دروس لهذه النصوص سواء الواردة في السنة ثم أيضا لم يكتفي بهذا بل أورد المعقول وقدمه على أشان يرد الناس إلى الفطرة الفطرة بطبيعتها تكره البدعة الفطرة السليمة السوية تكره البدعة فالشيخ رحمه الله أطال النفس في نقل هذه النصوص، فليس هذا عبثا منه رحمه الله، لا، لأنه سيكون نقاشه فيما سيتكلم ويؤصل في رد البدع والضلالات أن عنده ذلك الكم الذي سقناه ومن ضمنه الدرس الليلة والدرس اللي مضى واللي يأتي وهكذا مما كان عليه جيل القدوة، وهو يركز دائما على أن جيل القدوة وهو الجيل الذي تربى على عيني المصطفى صلى الله عليه وسلم هم الذين يرجع إليهم الأمر. وسيمر معنا مسألة من أعجب ما قرأت في حياتي، وهي أن أحد الأئمة سيمر معنا صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه أمامه، واحد حط رداءه أمامه ويصلي إيش له، فغضب الإمام مالك وهدده بالسجن لأنك أشغلت الناس في أمر لم نعهده مما توارثه التابعون عن الصحابة عن عهد رسول الله. يا أخوان في عفاه ولا في غترة ولا في معطف وضعته أمامك وأنت تصلي ليه؟ ما يريدون شيء يدخل في العهد والهدي الذي فعله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فرسال الله يرحم حالنا جميعا أين حالنا وحاله. يستكمل رحمه الله كلامه في سياق الأدلة والأثار. قال وعن عبد الرحمن بن مهدي قال سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أهل الأهواء أيها الأحبة، وهذا من الضوابط التي ينبغي أن تعتنوا بها جيدا، من الضوابط أهل السنة والجماعة عدم الانتساب إلى بشر وإنما إلى شرع ومنهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الضلالة كل ينتسب إلى مؤسس تلك الضلالة. الأزارقة نسبة إلى من؟ نافع بن الأزرق. المعتزلة إلى ذلك الذي اعتزل ناصر بن عطاء. النجارية، السالمية، ال ال ال ال ال ال إلى آخره. كل طائفة تنتسب إلى مؤسس فكرة ومذهب. أهل السنة لا، ما لهم اسم إلا أهل السنة. سنة من؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. قال بكر بن العلاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر وخطر ذكر حديث، يعني بكر بن العلاء نزل كلمة الإمام مالك إنه ما لهم اسم إلا أنهم أهل السنة على الحديث اللي مر معنا فيه حديث ابن مسعود لما خط مستقيما وخط بجواره خطوطا. فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع لا تختص ببدعة دون أخرى. ومن الآيات قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فالسبيل القصد هو طريق الحق، وما سواه من الطرق جائر على الحق أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات عادل الله من سلوكها بفضله، وكفى بالجائر أن يحذر منه، فالمساق يدل على التحذير والنهي. وذكر ابن الوضاح قال سئل عاصم بن بهدلة وقيل له يا أبا بكر أرأيت قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ قال حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط عبد الله خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال للخط المستقيم هذا سبيل الله، والخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والسبيل مشتركة. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخرها. وعلى التستري قال في قصد السبيل طريق السنة ومنها جائر يعني إلى النار وذلك الملل والبدع. وعن مجاهد قصد السبيل أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير، وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر وكلاهما من أوصاف البدع. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأها فمنكم جائر، ق... قالوا يعني هذه الأمة فكأن هذه الآية مع الآية في قبلها يتواردان على معنى واحد. ومنها قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية قد جاء تفسيرها في الحديث عن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل ذنب توبة، ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، وأنا بريء منهم وهم مني براء. الحديث يا أخوان مثل ما ذكر المحقق أن الشيخ الألباني رحمه الله حكم بأن إسناده ضعيف ورجاله موثوقين غير مجالد ابن سعيد. قال ابن عطية: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. ويريد والله أعلم بأهل التعمق في الفروع ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر في فصل ذم الرأي من كتاب العلم له، وسيأتي ذكره بحول الله. وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال عطاء: عرفت فالسلم. الواقع أيها الأحبة إن الأهواء والضلالات نسأل الله السلامة والعافية تشرد بأصحابها عن الطريق السوي، ويخطئ من يتصور أن البدع فقط هي مرحلة تاريخية مرت. أبدا، بل لكل زمان فيه من الفرق والبدع والضلالات ما فيه. يعني أصحاب الأهواء في عصرنا الحاضر الآن ما لا يكاد يحصي عد من الذين يحكمون العقل على الشرع، من الذين يردون حكم الله ويرون أنه مقصور في أحوال الشخصية، من الذين لا يرون شمول شريعة الله وهيبنتها على الحياة، من وهناك بدع متجذرة وماشية على أصولها السابقة ويتوارثها أجيال بعد أجيال. عطاء ابن أبي رباح هو إمام الحج كما تعلمون، وفي هذا الحوار الذي جار بينه وبين الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه، ما يدل على أن الكوفة كما تعلمون من زمن الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت نشأت فيها من الفرق ومن الضلالات، وقامت فيها من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام ما يندى له الجبين، واشتهرت بفرق ضالة لعل أبرزها الرافضة. فانظر إلى حوار إمام مكة الإمام عطاء: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأبو حنيفة ما أخذت في الوطنية مثل ما تأخذ بعض طلبة العلم اليوم، ولا أخذته الهوية الوطنية، لا، هذا إمام رحمه الله قال: نعم أنا منه. فما أنكر على عطاء وصفه للكوفة بهذا الوصف، فإن الذم الذي وجه لآل فرعون يستثنى منه المدح الذي رفع الله فيه مؤمن آل فرعون حتى صار علما على الاستقامة وعلى الثبات على الدين، وصف مملكة رئيسها يقول: ما علمت لكم من إله غيري. هذه الكوفة لما قال في أبو حنيفة: نعم أنا منها، قال: من أي الأصناف أنت؟ أبو حنيفة شف، والناس فعلا كما يقول الشافعي عيال في الفقه على أبي حنيفة. أبو حنيفة عنده ذهنية هائلة جدا في فقه المسائل. قال: نعم. قال: أنا من الذين لا يسبون السلف ويؤمن بالقضاء والقدر ولا أكفر أحدا بذنب. فقال عطاء: عرفت فالزم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. عرفت يا أبا حنيفة طريق النجاة فالزمه، واحذر من الأهواء التي بجوارك في بلدك. وعن الحسن قال: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل: أحسبه يعني بقولهم المؤمنين أم سلمة، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث، وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة. بعض المؤلفات الجيدة مثل المؤلف القيم لأخونا وزميلنا الدكتور سليمان بن حمد العودة، الأستاذ في قسم التأريخ في جامعة القصيم، له كتاب رائع عن ما حدث في أيام عثمان وعن قضية عبد الله بن السبع. انظروا إلى أصحاب الأهواء الذين اندسوا في هذه الأمة ابتداء من القرن الأول: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، من شهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة، من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حين يخطب وهو الحاكم الشرعي للأمة وخليفتها يقاطع أصحاب الأهواء ويترامون بالبطحاء حتى حجب الرؤية فوق رؤوسهم ما ترى السماء. فأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ما أقرت هذا، وهددتهم أن هذا ليس من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وذكرت الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفعلا جر أهل الأهواء على الأمة فتنة منذ أن وقع دم عثمان في تاريخ هذه الأمة إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة لم يرفع السيف. من الفتن العظيمة بعد ما استحل الدم الحرام دم عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وأهل الأهواء اشتغلوا شغل المنافقين، وهم من المنافقين اللي اشتغلوا، حيث كانوا يكذبون ويخترعون الرسائل عليه رضي الله عنه، يكتبون باسمه وهو لا يعلم عن ذلك، ويبعثونها ليضربوا بعض الرسائل ببعض، حتى جعلوا الصحابة يقتتلونها بينهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نقول هذا لأن بعض طلبة العلم قد يشوش عليه بعض المبتدعة المعاصرين في أحداث الفتنة التي وقعت في عهد الخليفة الراشد عثمان، وهذا مما لا ينبغي للطالب أن يعطي لسانه أو أذنه هواها في ذلك، وإنما يرجع إلى المصادر العلمية ويرجع إلى أهل العلم. ونذكر في هذا كلمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: أولئك قوم وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم، فيجب أن نحمي ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. لكن موضوع الشاهد، شوف أهل الأهواء وش سووا من القرن الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنها نزلت في هذه الأمة، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: هم الخوارج. قال القاضي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه حقيقة واضحة وضوح الشمس. الخوارج بدأوا فرقة واحدة، فلما حصل بينهم نقاش وخلاف افترقوا إلى عدة فرق، لأنهم لما كفروا الصحابة وناقشهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورجع منهم من رجع، البقية الباقية افترقوا وأصبح لكل زعيم فرقة معه، والمعتزلة عدة فرق، والشيعة عدة فرق، والباطنية عدة فرق، وهكذا. يعني من خصوصيات أهل الأهواء كثرة التفرق. ومن خصوصيات أهل السنة والجماعة جمع الكلمة وصبر بعضهم على بعض. ومنها قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ورئاء فارقوا دينهم. وفسر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم الخوارج. ورواه أبو أمامة رضي الله عنه مرفوعا، وقيل هم أصحاب الأهواء والبدع. قالوا روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسب ما قاله إسماعيل القاضي وكما تقدم في الآية الأخرى. ومن قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لبس أن لبسكم شيعا هو الأهواء المختلفة، ويكون على هذا قوله ويذيق بعضكم بأس بعض تكفير البعض إلى البعض حتى يتقاتلوا كما جرى للخوارج حين خرجوا على أهل السنة والجماعة. وقيل معنى أو يلبسكم شيعا ما فيه إلباس من الاختلاف. وقال مجاهد أبو العالية إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية: هن أربع ظهرت اثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان فهما ولا بد واقعتان: الخس من تحت أرجلكم والرجم والمسخ من فوقكم. هنا أشار المحقق وفقه الله إلى أن الإمام ابن حجر له بحث جيد في الفقه حول الجمع بين هذا الأثر الذي عن أبي وما ورد من الحديث الدالة على أن الله لا يعذب هذه الأمة بما عذب به من قبلها. من يتكفل لنا بتلخيص هذا المبحث؟ موجود ومشار إليه في الفتح المجلد الثامن صفحة 200. نبغى تلخيصه في كلمات. عبد الله غيره؟ ها اسمه كريم ناصر. نبغى ثالث أبوهما ثالثا. أيوه الشيخ بندر. طيب وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ومذموم غير محمود. وفيما نقل عن مجاهد في قول الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال في المختلفين: إنهم أهل الباطل إلا من رحم ربك، قال أهل الحق ليس بينهم اختلاف. وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال: لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. ولهذا كلمة مشهورة عند العلماء: الحق وإيش واحد لا يتعدد، لكن الباطل لا، طرق ومسالك ودروب كثيرة جدا، أما الحق واحد لا يتعدد. إيش الدليل مثلا مما يمر مثلا معنا؟ مثلا أذكر مرة في قضية مسألة العلو ومسألة إثبات الصفات، وأنها الإمام ابن عبد البر بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في الوفاة أكثر من 250 سنة تقريبا، فيما إن لم تخلني الذاكرة الآن، المثير مقطوع بها. ومع هذا تجد كلام ابن عبد البر وهو في المغرب وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الشام كأن هو حرفيا منقول من بعضهم البعض. ليه؟ الاتحاد المنهج. أهل السنة منهجهم واضح، ومن هنا جمعهم الله على هذا الطريق الصحيح. لكن أهل الأهواء والبدع نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن أكرمة: ولا يزالون مختلفين يعني في الأهواء إلا من رحم ربك، قالهم أهل السنة. ونقل أبو بكر بن ثابت الخطيب عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند الحسن ورجل ألفي قاعد فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: نعم، ولا يزالون مختلفين على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم غير مختلف. وروى ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس رضي الله عنهما أن أهل الرحمة لا يختلفون. الخلاف إيش؟ قد يأتي إنسان يقول: طيب الصحابة اختلفوا في قضية الصلاة، ما هو الخلاف المذموم وما هو الخلاف الذي ليس بالمذموم؟ الخلاف المذموم يا أخوان ما كان في الطريقة والمنهج، ما كان يعارض السنة ويعارض التشريع. أما خلاف التنوع فليس خلافا مذموما. يعني خلاف التنوع مثل خلاف الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة، لا يصلي أن أحد العصر في بني قريظة، ما في خلاف على قضية الصلاة وعلى أهميتها وعلى ركن أنها ركن الركن الثاني، لا، لكن الكلام في فكر هذا النص، نصلي في الطريق ونواصل، هذا فريق ذهب إليه. والفريق الثاني يقول لا، أنا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أصلي الظهر، أنا أصلي لا أصلي العصر ولو ما وصلت بعد المغرب وكذا، ومن هنا صوبهم صلى الله عليه وسلم كلهم. فهذا من الخلاف، ليش؟ هذا ليس بمذموم، محمود وليس بمذموم، لكن الخلاف التضاد، خلاف السنة وبدعة، هذا تضاد وليس تنوع. قال ولهذه الآية بسط سيأتي بعد هذا إن شاء الله، يقصد في الباب التاسع في المجلد الثاني إن شاء الله. وفي البخاري عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي في قول الله قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا، هم الحرورية، حرورية من هم يا أخوان؟ الخوارج. ليش هم الحرورية؟ لخروجهم إلى في بلدة حروراء بالشام. قال لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. وفي تفسير سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا أهم الحرورية؟ قال لا، أولئك أصحاب الصوامع، ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من هم أصحاب الصوامع أخوان؟ النصارى، أحسنت، أصحاب الرهبنة الذين يعتزلون حياة الناس ويسكن الواحد منهم في صومعة في جبل أو في كهف، وما هذا يعتزل الناس. وخرج عبد بن حميد في تفسيره هذا المعنى برفض آخر عن مصعب بن سعد، فأتى على هذه الآية قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا إلى قوله يحسن وصنع، قلت أهم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها يوصل ويفسدون في الأرض. هذه حقيقة تنزيل هذه الآية عليهم. نعم، لأن كما أشرنا يمرون بصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتلونه ويكفرون بطن زوجته، ويمرون باليهود والنصراني فيقولون لا تخفروا ذمة نبيكم. قال في هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية يشمل أهل البدعة، لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بها يوصل والإفساد في الأرض. إفساد في الأرض أدرس استحلال الدماء، وفعلا استحلوا دماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول لأنهم خرجوا من طريق الحق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا فيه التأويلات الفاسدة وكذا فعل المبتدعة، وهو بابهم الذي دخلوا منه. وش بابهم؟ التأويل الفاسد، التأويل الفاسد. والثاني لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف، فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قول الله تعالى إن الحكم إلا لله عن قوله يحكم به ذو عدل منكم وغيرها، وكذا فعل سائر مبتدع حسب ما يأتيك بحول الله. يعني الخوارج لما رفعوا شعار لا حكم إلا لله، كما قيل كلمة حق أريد بها باطل، لما ناقشهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر التحكيم في الصيد، ذكر التحكيم بين الزوجين، فحكم الله ينفذ من خلال إيش؟ من خلال الحكمين. قال ومنه ما روي عن عمرو بن مهاجر قال بلغ عمرو بن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدري يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر فأشرت إليه ألا يقول شيئا، قال فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر اقرأ إلى آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. يعني يخفض الظاهر، هو يخفض الظاهر، لكن هذا الدعاء أصاب غيلان. قال: فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم في القدر، رجع إلى بدعته من جديد، فبعث إلى هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر؟ قال: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. إذا استجاب الله دعوة عمر الخليفة الراشد رحمه الله. والثالث: لأن الحرورية تجرد السيوف على عباد الله، وهو غاية الفساد في الأرض، وذلك كثير من أهل البدع شائع. شوف أهل البدع الآن في هذه الأيام ماذا فعلت الرافضة في أهل السنة في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من البلدان المسلمين، يذبحونهم أشد من ذبح اليهود والنصارى. من يصدق أن أطفال السنة في العراق يأخذهم الرافضة أحياء فيشونهم على النار شوي؟ هذا ما فعل اليهود والنصارى. ولا يزال أكثر المغفلين من أبناء هذه الأمة يقول: لا، المهم كلنا مسلمين، سنة وشيعة كلنا مسلمين. بينما هؤلاء المجرمون أحفاد البجوس لو تمكنوا من أهل السنة لأبادوهم عن بكرة أبيهم. ومن كان شاكا في ذلك فليرجع إلى البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وليقرأ ما فعل ابن العلقمي المجوسي الرافضي الذي كان دليلا للتتار على أهل السنة، حتى وصلت الدماء في مساجد بغداد إلى الركب. قال: والثالث: لأن الحرورية جرد السيوف على عباد الله، وهو غاية الفساد في الأرض، وذلك كثير من أهل البدع الشائع، وسائرهم يفسدون بوجوههم من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التي نبه عليها الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ولا تكونوا الفرقة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة وأشبه ذلك. وفي الحديث: إن الأمة تفترق على 70 فرقة. وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضا، فقد وافق أباه على المعنى المذكور. ثم فسر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. فإنه رضي الله عنه أدخل الحرورية في الآيتين بالمعنى، وهو الزيغ في إحداهما، والأوصاف المذكورة في الأخرى لأنها فيهم موجودة. يعني كل أوصاف الإنحراف في الخوارج التي ما كان عليه فهم سعد رضي الله عنه. فآية الرعد تشمل بلفظها، لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة، وإن حملناها على الكفار خصوصا فهي تعطي أيضا فيهم حكما من جهة ترتب الجزاء على الأوصاف المذكورة حسب ما هو مبين في الأصول. وكذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام، ومن هنا كان سعد يسميهم الفاسقين، أعني الحرورية، لأن معنى الآية واقع عليهم، وقد جاء فيها: والله لا يهدي القوم الفاسقين. والزيغ أيضا كان موجودا فيهم، فدخلوا في معنى قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدعة بالحرورية، بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. إذن على قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو كان هذا الذي فهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الحرورية، يقول الشاطبي: فهي تشمل أيضا كل من زاغ عن منهج الحق، فله من هذا الوصف مثل مال الحرورية الذين عناهم سعد رضي الله عنه بما قال. وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية لأنه إنما سئل عنهم، وإنما سئل عنهم على الخصوص والله أعلم، لأنهم من أول من ابتدع في دين الله، فلا يقتضي ذلك تخصيصا. ليش ما يقتضي تخصيص؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما الآية المسؤول عنها أول وهي آية الكهف، فإن سعد النفى أن تشمل الحرورية، وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسر الأخشرين أعمال بالحرورية أيضا. فروى عبد بن حميد عن أبي الطفيل قال قام ابن الكواع. وابن الكواع عندكم تعريفه أنه خرج مع الخوارج إلى حروراء وجعله أميرا للصلاة، وكان أول من بايع عبد الله بن وهب بن راسبي أمير الخوارج، ورشحه الخوارج ليجادل الإمام علي رضي الله عنه فيما نقموا عليه، وقد رجع عن مذهب الخوارج وعاد صحبة علي رضي الله عنه. طيب، قال قام ابن الكواء إلى علي فقال يا أمير المؤمنين من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعاء؟ قال منهم أهل حروراء. كلام علي رضي الله عنه يا أخوان فيما جميع الروايات التي ثبت عن فكرية الخوارج مثل الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم له، ولما قتلهم رضي الله عنه أخذ يبحث عن زعيمهم ذي الثدية فوجدها مثل البيضة الصغيرة علامة فيه، يعني أشبه ما تكون بثدي، فكبر رضي الله عنه وسجد شكرا لله على أنه تحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقتلهم الفئة التي هي أقرب إلى الحق، وأن من قتلهم فإن له أجر فيما قتلهم، اقتلوهم لأن أدركتهم لأقتل أنهم قتل عاد. قال وهو أيضا منقول في تفسير سفيان الثوري وفي جامع ابن وهب أنه سأل عن الآية فقال له ارق إلي أخبرك، وكان على المنبر فرقى إلى درجتين فتناوله بعصا كانت في يده فجعل يضربه بها، ثم قال له علي رضي الله عنه أنت وأصحابك أنتم من الأخسرين أعمالا. شوف كيف فقه رضي الله، قال قرب تعال تسأل منهم تعال. فلما رقى درجتين نزل عليه بالعصا ثم قال أنت وأصحابك منهم من الأخسرين أعمالا. وخرج عبد بن حميد أيضا عن محمد بن جبير بن مطعم قال أخبرني رجل من بني أود أن علي رضي الله عنه خطب الناس بالعراق وهو يسمع، فصاح به ابن الكواء من أقصى المسجد فقال يا أمير المؤمنين من الأخسرين أعمالا؟ قال أنت وأصحابك. فقتل ابن الكواء يوم الخوارج. ونقل بعض أهل التفسير أن ابن الكواء سأله فقال أنتم أهل حروراء وأهل الرياء والذين يحبطون الصنيعة بالمنة. فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته الآية، ولما قال سبحانه في وصفهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فوصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم عموما، كانوا من أهل الكتاب أو لا، من حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وسأتي شرح ذلك بعون الله، يعني الشاطبي يميل التعميم. فقد اجتمع التفسيران في الآية، تفسير سعد رضي الله عنه بأنهم اليهود والنصارى، وتفسير علي رضي الله عنه بأنهم أهل البدعة، ولا معارضة بين هذا وهذا لأنهم قد اتفقوا على الابتداع. ولذلك فسر سعد كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه وهو التأويل بالرأي، فاجتمعت الآيات الثلاثة على ذم البدعة وأهلها. وأشعر كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأن كل آية اقتضت وصفا من أوصاف المبتدعة فهم مقصودون بما فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء، إما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتاب في كتف فقال كفى بقوم حمقى، أو قال ضلالا، أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى نبيهم أو كتاب إلى غير كتابهم، فنزلت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. وخرج عبد بن حميد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، ثم تلا هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إلى آخر الآية. وخرج هو غيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال ما قدمت من عمل خير أو شر، وما أخرت من سنة يعمل بها من بعد أو يعمل بها من بعدها. وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير، فروي عن عبد الله قال ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها فإن له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما أخرت من سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. خرجه ابن المبارك وغيره. وجاء عن سفيان بن عيينة وعبد القرابة وغيرهما أنهم قالوا كل صاحب بدعة أو فرية ذليل، واستدلوا بقول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، هذا موضع الشاهد في الحياة الدنيا وكذلك نفس المفترين. وخرج من واحد عن مجاهد في قول الله إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم، يقول ما قدموا من خير وآثارهم التي أورث الناس بعدهم من الضلالة. وخرج أيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال إني أرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء. خط تحت هذا الكلام، هذا فقه السلف رحمه الله. القائل ابن سيرين الإمام المعروف يقول إني أرى أسرع ردة، أسرع الناس ردة من؟ أهل الأهواء. قال ابن عون وكان ابن سيرين يرى أن هذه الآية في أصحاب الأهواء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر الأجري عن أبي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلي داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم، ولقد دخلوا في هذه الآية ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله إلى قوله إن الله عليم بذات الصدور، والآيات المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة. فلنقتصر على ما ذكرنا فيه إن شاء الله الموعظة لمن التعب والشفاء لما في الصدور. إذن هذه الآيات وتفسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من تلامذتهم تبين على خطورة الابتداع في الدين، وما هو موقف سلف الأمة من صحابة ومن تابعين رضي الله عنهم. شوف الختام في أبو الجوزاء رضي الله عنه، يقسم بالله لأن تمتلي داره قردة وخنازير أحب إليه من أن يجاور واحد من أصحاب الأهواء. هذا من يعني الروح الإيمانية التي ميز بها البدعة من السنة، ومن خوفهم حتى روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أحد البدعة وجادلك بكلمة قال ولا ربع كلمة ولا ربع كلمة. ثم ينتقل رحمه الله إلى الفصل الثاني. قال الوجه الثاني من النقل ما جاء من الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لما رتب الأمور بدأ بالأدلة العقلية والفطرية، ثم انتقل إلى الأدلة الشرعية فبدأ بالآيات القرآنية، ثم سيبدأ الآن في نقل الأحاديث النبوية، ثم ينتقل بعدها إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم. قال وهي كبيرة تكاد تفوت الحصر إلا أن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي، ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام اللي أشاروا إلى أن ثلث الإسلام الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله، بل إن الشافعي قال أنه يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو آله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وفي رواية للنسائي وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول إنما هما ثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن الشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وفي لفظ غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم أو ويحدث لكم، فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان ابن مسعود يخطب بها كل خميس. وفي رواية أخرى إنما هما ثلاثان الهدي والكلام، فأفضل الكلام أو أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، ألا لا يتطاولن عليكم الأمر فتقسو قلوبكم ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب ألا إن بعيدا ما ليس آتيا. هذا من كلام المسعود رضي الله عنه. وفي رواية عنه أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وروى ابن ماجه مرفوعا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. والمشهور أنه موقوف على ابن مسعود. إذن ليس عبثا أيها الأحبة أن ابن مسعود رضي الله عنه كل خميس، لأنه كان يتخول أصحابه بالموعظة، يخطب بهذه الخطبة، والإلف والعادة جعل الناس حين يسمعون الخطباء يوم الجمعة يقولون هذه في استهلال كل خطبة، أصبحت تمر كأنها أمر عادي، لا لها معناها الذي نحن بصدده في دراسة هذا الكتاب. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ينبغي ينتبه هذا المسلم الذي يسمع هذه الخطبة يوم الجمعة إلى خطورة البدعة من أول كلام الخطيب، أنه يحذرك من الابتداع في الدين، وليست كما يقولون باللغة المعاصرة كليشة يردجها الإنسان في كلامه دون أن يدرك معانيها ويقف عندها. لا، حتى تحذر أنت نفس وتتفقد نفسك أن ما عندك شيء من البدع يضاد سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضرارة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث يا أخوة أصل عظيم جدا، فيه يتنافس أهل الخير ويتنافس أهل الشر. أهل الخير من دعا إلى هدى كان له أجر وأجر من يتبعه إلى يوم القيامة. تصور أن أناس لا يعرفون السنة من السنن، وأنك علمتهم على هذه السنة فاقتدوا بك، ثم اقتدى بهم من جاء بعدهم، كل أجور هؤلاء دون أن تنقص أجورهم، لكن تصب في ميزانك لأنك أنت اللي قلتهم على هذه السنة. والعياذ بالله، تصور رأس من رؤوس الضلالة، إنسان دعا إلى بدعة، دعا إلى مخالفة، ثم تشربها من تشربها من حوله، ثم أصبح الدين يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، مثل ما أشار الشاطبي رحمه الله فيما تعرض له في أول حياته من مسألة الدعاء الجماعي. لا فعل الصحابة ولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل أحد من أئمة المسلمين المشهورين، لكن بدعة ابتدعت حتى أطبقت القارة الأندلسية كلها أو الجزيرة الأندلسية كلها على أن هذا هو السنة وأن مخالفه هو المبتدع. فينبغي أن يتفطر الإنسان الذي بصره الله ووفقه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب إصلاح الناس، إذا أحيا فيهم أمور السنن، إذا اقتدوا به، كم له من الأجر عند الله، كم له من الخيرات، كم له من هذا الأجر العظيم الذي يصب. شوف كم توفي من علماء الملة ممن دعوا إلى السنن وأحيوها في الأمة، وماتوا ومر عليهم قرون والأمة تقتدي بهم وتأخذ كلامهم وتطبقه، فتصب هذه الحسنات وهذه الأعمال في موازين أولئك الرجال. قال في الصحيح أيضا عنه عليه السلام أنه قال: من سن سنة خيرا فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبع غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبع غير منقوص من أوزارهم شيئا، خرجه الترمذي. وروى الترمذي أيضا وصححه أبو داود وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعادلين؟ قال أوصيكم بتقوى الله والصلاة والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. البحث اللي كتبه الأخوين كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وروي على وجوه من طرق. أشار الأخ عبد الله في بحثه إلى أنه جمع من سته والأخ فندر. وفي الصحيح عن حذيفة أنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. حديث حذيفة يا أخوان، وهو المختص في معرفة المنافقين، من أهم ما ينبغي أن نتفطن له. هل يا رسول الله هل بعد هذا الخير، أي خير يقصد حذيفة؟ ها؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي واكتمال الشريعة، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. وقال فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على نار جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وخرجه البخاري على نحو آخر. هذا حديث إخوة يبين لنا صراع الخير والشر في تاريخ هذه الأمة، والذي يلحظ الخط التاريخي لسير هذا الدين من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يجد أن هذا الخيط إذا جاز أو الرسم البياني يجد أنه يتعرج، مرة يرتفع إلى فوق ومرة ينخفض. يرتفع الخط البياني إذا أحيت الأمة السنة، إذا أقبلت على العلم، إذا حاربت البدعة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. يعني وصل الأمر في عهد عمر بن عبد العزيز مع أن خلافته سنتين إلى أن يخرج الغني بصدقته فلا يجد فقيرا يعطيه صدقته، من العدل الذي حقق هذا الإمام رضي الله عنه. لما تمر الأمور في انحدار في مثل عهد المأمون وتجد الأمة وصلت أو الخط البياني انحدر، يأتي المتوكل فيرتفع الأمر، ينحدر الأمر بعد انتهاء الدولة العباسية وهكذا إلى اليوم. مثلا في هذه الجزيرة وصل الخط البياني إلى انحدار شديد جدا في القرن الثاني عشر، جاء الله بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فجدد الدعوة لهذا الدين فارتفع وهكذا. سيبقى كلما اقتربت الأمة وتناصرت ونصرت دينها وعزت سنة نبيها ارتفع أمرها وشأنها، وكلما ابتدعت وتخاذلت انهارت وبدأت إلى السفل. وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، شوف وصفهم، من أبناء جلدتنا وينطقون بألسنتنا. انظر إلى اليوم ممن اتخذ الأدب سلما للإلحاد، وممن اتخذ العقلانية سبيل للطعن في النصوص الشرعية، وممن قدم موالاة اليهود والنصارى على موالاة المسلمين ونصرتهم، وغير ذلك من المشاكل كلها. ما عدنا نشكي فقط من العدو الخارجي، لا، ممن وصلهم حديث حذيفة، ممن أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل إن ممن بعض أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا في هذه الأمة من هو وصمة عار وأخبث أثرا في الأمة من أثر اليهود والنصارى. قال في حديث الصحيفة المدينة حرم ما بين حيرا إلى ثور، إلى هما جبرين بالمدينة، من أحدث فيها حدثنا وآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع والبدع من أقبح الحدث. يعني ما تتصور فقط أن يقول لك الشاطبي البدع من أقوى الأشياء التي أحدثت في هذا الأمر. وقد استدل مالك رضي الله عنه به في مسألة تأتي في موضوع هذا حول الله، هي مسألة اللي قلت لكم، وهي قصته مع عبد الرحمن بن مهدي، ستأتي في صفحة 204 من هذا الكتاب. وهو وإن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى. وفي الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون الحديث، إلى أن قال فيه فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمة يوم القيامة بأي شيء يا أخوان؟ غرا وحجلين. ويسقي أمته صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون من يتحوضه، فيذاد يمنع كما يذاد البعير، كما يمنع البعير لألا يرجع على حوض الماء. فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي كيف تمنعونهم لا يشربون من حوضي؟ فيجاب إنهم بدلوا قد بدلوا بعدك، يعني غيروا منهجك، غيروا سنتك، غيروا شرعك، فيدعو عليهم صلى الله عليه وسلم بالسحق والبعد والعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال حملوا جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع، وحملوا آخرون على المرتدين عن الإسلام، والذي يدل على الأول ما خرجوا خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشي، قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت إن ها هنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة، فهل سمعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك، وحوضي كما بين أيلة إلى مكة، باريقه كنجوم السماء أو قال كعدد نجوم السماء، له ميزابان من الجنة كلما نضب أمداه، وشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وسيرده أقوام ذابرة شفاههم فلا يطعمون منه قطرة واحدة، من كذب به اليوم لم يصب منه الشراب يومئذ. فهذا الحديث يدل على أنهم من أهل القبلة. فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من أوصاف الخوارج، والتكذيب بالحوض ومن أوصاف أهل الاعتزال. يعني لأن حديث الحوض يا أخوان بلغت حد التواتر، يعني الخوارج يدخلون في الوصف نعم، واللي كذب بالحوض مثل المعتزلة يدخل في الوصف نعم، وغيرهم مع ما جاء في حديث الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا هلما، لأنه عرفهم بالغرة والتحجيل الذي جعله من خصائص أمته، إلا فلو لم يكونوا من الأمة لم يعرفهم بالعلامة المذكورة. نقف هنا في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.